فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأعمال العظيمة في هذا الشهر المبارك بعد الصيام صلاة التراويح قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر: شهر فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فقيام ليالي رمضان فيها فضل عظيم. وإن كان قيام الليل في كل السنة فيه فضل، ولكن قيام رمضان يزداد فضله لشرف الزمان وللعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه أحاديث صحيحة تحث على قيام رمضان، لا سيما مع الإمام جماعة في المساجد، فصلاة التراويح يشرع لها أن تؤدى جماعة في المساجد، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر هذا الشهر. يحرص المسلم على مشاركة في قيام ليالي هذا الشهر، ويحرص الإمام كذلك، وفق الله الأئمة، يحرصون على تشجيع المسلمين على حضور صلاة التراويح في المساجد والاستمرار مع الإمام حتى ينصرف، حتى يحوز على هذا الأجر العظيم الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على الإمام أن يحسن في صلاة التراويح، وأن يراعي أحوال المأمومين ولا ينفرهم. عليه أن يحسن الصلاة من حيث العدد ومن حيث الصفة، فلا يطيلها إطالة تشق على المأمومين وتنفرهم، ولا يخففها تخفيفا يخل بالصلاة، لأن بعض الأئمة يتسابقون أيهم يخرج أولا وأيهم يفرغ من صلاة التراويح أولا قبل غيره. وليس المقصود هو السرعة في الانصراف، المقصود هو إتقان الصلاة، هذا هو المقصود. فالإمام يتوسط بين الأمرين، بين مراعاة أحوال المأمومين فلا يشق عليهم وينفرهم، وبين إتقان الصلاة وعدم الإخلال بها، وهذا أمر ميسر ولله الحمد. فإن بعض المأمومين قد يتلاعب في صلاة التراويح، بعضهم يثقل على المأمومين في القراءة حيث يراعي أحكام التجويد ويبالغ في ذلك، فلا يستطيع المضي في تلاوة القرآن، يشق على نفسه ويشق على المأمومين بالمدود والغنى وإلى آخره من أحكام التجويد، فيشق عليهم. بعض الأئمة يسرع في القراءة على العكس من الأول، يسرع في القراءة ولا يراعي تجويد القرآن الواجب، بل يهذ ويهذرم ويسقط بعض الحروف من السرعة، وهذا غلط، خلل في الصلاة. القراءة على ثلاثة أنواع: قراءة التجويد المطولة المبالغ فيها في التجويد، وقراءة الهذ والهذرمة، وقراءة الحدر. قراءة الحدر هي إتقان القراءة مع عدم الإثقال فيها، إتقان القراءة مع السرعة غير المخلة، هذه قراءة الحدر، وهذه هي المطلوبة. فالإمام يأخذ قراءة الحدر التي ليس فيها سرعة وليس فيها تباطي، فيتقن القراءة من ناحية ويتقن الصلاة من ناحية أخرى. هذا هو الإمام الذي تبرأ ذمته إن شاء الله ويشجع المأمومين. أما من خفف الصلاة لينصرف سريعا ويسبق الناس في الانصراف، وأما من أطال شق على المأمومين، فكلاهما مخالف للسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أنه ليس معه أحد يشق عليه، طول ما شاء. أما إذا صلى بالناس فيراعي أحوالهم، لا يفلسهم من الصلاة بالسرعة ولا يشق عليهم بالتطويل في القراءة والركوع والسجود، بل يتوسط. هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفريضة. فكيف بصلاة التراويح؟ أنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه لما أطال صلاة العشاء الآخر وقرأ بسورة البقرة، أنكر عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين. فأرشده إلى التوسط في القراءة ولا يطول على الناس إذا كان هذا في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ ولهذا الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني كانوا يصلون 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر هذا أحد، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة. فما الجمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر والصحابة صلون 23؟ الجمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام إذا كان يطيل الصفة فإنه يخفف العدد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يطيل الصلاة. صلى معه حذيفة ليلة ركعتين فقرأ فيهما بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، وكان يركع طول قيامه ويسجد طول ركوعه عليه الصلاة والسلام، فما انصرف من الركعتين إلا عند حضور صلاة الفجر. هذا نموذج من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الناس لا يطيقون هذا، فلذلك الصحابة زادوا في العدد وخففوا في الصفة. فكان يقرأ الإمام 10 آيات 7 آيات في الركعة ويصلون صلي 23، وكان يختم القرآن في آخر الشهر، كان الإمام يختم القرآن في آخر الشهر، لأنه يوزع القرآن على الليالي توزيعا عادلا حتى يأتي عليه كله في آخر الشهر. فيجمع بين مصالح، بين صلاة التراويح وإقامة صلاة التراويح في المساجد جماعة، وبين التخفيف على الناس وعدم المشقة عليهم، فيجمع بين هذا وهذا. فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يقصر الصفة ويزيد في الركعات تعويضا عن الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيكم أما الناس فليخفف. ما يستطيع الناس أنك تصلي بهم ركعتين، فكيف 11 ركعة؟ الركعتين ما يستطيعون يصلون البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء وزيادة مع طول الركوع وطول السجود. ينبغي أن يعرف هذا، يعرف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي وحده، كان يصلي وحده في بيته، وأما الصحابة كانوا يصلونها جماعة في المسجد في عهد عمر، فيجمعون بين المصلحتين. هكذا ينبغي للمسلم أن يعتدل في الفهم. قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الرسول له خاصية عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله قوة ورغبة في الصلاة، حتى قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يجد في الصلاة لذة ومتعة، ولا يحس بطول القيام وطول الركوع وطول السجود، بل يتلذذ بهذا، لأن الله أعطاه خاصية وأعطاه قوة وبارك في وقته. أما عامة الناس فيراعى حالهم ولا يشق عليهم. هكذا ينبغي للأئمة وفقهم الله أن يجتهدوا في هذا الأمر، ولا يسن في الإسلام سنة سيئة بتنفير الناس عن صلاة التراويح بسبب جهلهم بالسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نشرت بعض الصحف أن إماما يصلي الفريضة والتراويح خلال 25 دقيقة، تراويح والفريضة صلاة العشاء خلال 25 دقيقة، ويجتمع عليه الناس لأنه سريع، يقولون سريع. هذا سن في الإسلام سنة سيئة، فلا هو صلى بالناس الصلاة التي توافق السنة، ولا هو الذي ترك الناس لغيره يأمهم غيره ممن يحسن الصلاة. نسأل الله للجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.